ان شاء الله. السؤال اللي جاي بيقول: سمعت احد الدعاء يقول ان رفع اليدين عند الدعاء بدعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في الدعاء الا في امرين: عند وقوفه بعرفة وعند الاستسقاء على ما اذكر. ارجو توضيح هذا الامر جزاك الله خيرا. جزاك راجل العلم اللي قال لك هذا الكلام لا يمكن ان يكون عنده علم، ولا يمكن ان يكون قرأ شيء في هذه المسألة، لا يمكن ان يكون قرأ شيئا في هذه المسألة. وانا هحيلك وهحيله على حديث في صحيح البخاري في كتاب الامامة استخلاف الامام، ان الامام لو ذهب لامر او شيء له ان يستخلف. وارد في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين قبيلتين، فاستخلف ابا بكر للصلاة، فابو بكر لما وقف يصلي وكبر وكبر كانت النتيجة ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كبر ابو بكر تكبيرة الاحرام ودخل في الصلاة فعلا واصبح الامام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ رواية البخاري سبح لابي بكر الصديق، وكان من عادتي انه لا يلتفت في الصلاة، فلما اكثر التسبيح ومش عارف ما بيسبحوا ليه، فالتفت ازعف دول بيسبحوا ليه، وده من حق الامام ان لم يعرف، فالتفت فاذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليتأخر عايز يرجع، والامام والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم هو الامام. كانت النتيجة ان اشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان استمر، يعني خليك امام انا هصلي وراك خلاص، معنى النبي يقول له ان استمر وانا هصلي وراك. تخيل بقى النبي لما يصلي خلف واحد، سلام، شرف ما بعده شرف، والله شرف ما بعده شرف. فكانت النتيجة بلفظ رواية البخاري: فرفع ابو بكر يديه وحمد الله. تعليق المباشر لابن حجر، وأتجد ان البخاري نفسه ذكر هذا الحديث في باب رفع اليدين في الدعاء. والتعليق المباشر لابن حجر ان رفع اليدين في الدعاء سنة بدليل ان ابا بكر رفع يديه والنبي وراه اقره على ذلك ولم ينهى ولم ينهى. فالاصل عند الدعاء او السنة عند الدعاء رفع اليدين، ولكن باستثناء الدعاء والخطيب على المنبر. الخطيب على المنبر في يوم الجمعة لا يرفع يديه، المأموم تحت قاعدين تحت يرفع يديه فوق، لا تقول لي ليه، اقول لك هذا والله ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللي ورد ليه لحديث صحيح مسلم ان عمر بن الخطاب دخل مسجدا في يوم جمعه فدعا الخطيب ورفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء في هذا المقام وهو واقف على المنبر، لكن في باقي الاوقات لك هذا بدليل فعل ابي بكر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا. نعم. نعم. اجاوب على التكليد وبعدين اسمع. اجاوب الاول على التكليد وبعدين اسمع. اجاوب على التكليد. نعم. انا قلت للي على المنبر بس، انت قاعد مش واخد بالك، انا قايل على المنبر بس للخطيب بس، واكدت وقلت اللي تحت يرفع زمو عايز والله انت اللي قاعد نايم ماشي صح صح